السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وقفنا عند مسألة في مبحث العام والخاص، وهي جمل من القواعد، وهي قليلة، قرابة 3 قواعد تتكلم عن العموم والخصوص. القاعدة الأولى: الأصل بقاء العام على عمومه ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل. الأصل بقاء العام على عمومه ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل. فإذا نزلت الآية بلفظ من ألفاظ العموم فالواجب علينا أن نبقى على عمومها، ولا يجوز لنا أن نخرج شيئا من أفراد عمومها إلا بدليل، لأن التخصيص خلاف الأصل. والأصل المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وقد شرحت هذه القاعدة في جمل من الدروس وسمعتموها مني كثيرا. القاعدة الثانية: العام يبنى على الخاص ولا تعارض بين عام وخاص. العام يبنى على الخاص فلا تعارض بين عام وخاص. فإذا وردت آية بلفظ عام في مكان ورد ما يخصصها في مكان آخر في موضع آخر، فإننا نبني العام على الخاص ولا يجوز لنا أن ندعي المعارضة، كقول الله عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فهذا أمر عام يدخل فيه كل المشركين، لكنه لم يبقى على عمومه، بل خص منه أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قول الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى أن قال الله جل وعلا: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا دفع كفار أهل الكتاب الجزية عن يد وهم صاغرون، فإنه لا يجوز لنا أن نقتلهم. فإذا وردت آية عامة في مكان وآية أو نص خاص في مكان، فإننا نجعل الجمع بينهما مبنيا على هذه القاعدة التي تقول: العام يبنى على الخاص. القاعدة الثالثة: العام بعد تخصيصه حجة. العام بعد تخصيصه حجة، وهذا من جملة ما يختلف به العام عن المطلق. فالمطلق بعد تقييده لا يبقى حجة، وأما العام بعد تخصيصه فإنه يبقى حجة. إذا أخرجنا تلك الأفراد التي دل عليها الدليل الخاص، فإن ما بقي من الأفراد يحكم عليه بحكم العام، يعني نحكم عليه بحكم العام. هذه جمل من القواعد المقررة في هذا الباب. المسألة التي بعدها: ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا جملا من المخصصات، ذكر هنا جملا من المخصصات، وأنا أرتبها لكم بقولي: اعلم رحمنا الله وإياك أن المخصصات قسمان: مخصصات منفصلة ومخصصات متصلة. المخصصات للعموم قسمان: هناك من المخصصات ما هو منفصل، وهناك من المخصصات ما هو متصل. ما الفرق بين المتصل والمنفصل؟ الفرق بينهما أن المخصص المتصل هو أن يذكر العام وما يخصصه في نص واحد قريبا من بعض، هذا يسمونها المخصص المتصل بالدليل العام. وأما المخصص المنفصل فأن يذكر العام في مكان وما يخصصه في موضع آخر. ونأخذها واحدة مع ضرب الأمثلة عليها. أما المخصصات المنفصلة فقد ذكر العلماء جملا منها، فقالوا: من المخصصات المنفصلة للعموم الحس، أي الدليل المأخوذ من أحد الحواس الخمس، وهي الرؤية البصرية والسمع واللمس والذوق والشم. وقد أجمع العلماء على جواز التخصيص بالحس، والحس شيء منفصل عن الدليل العام. فإذا هذا من جملة الأدلة أو من جملة المخصصات المنفصلة، وقد دل على جواز التخصيص به وقوعه في الشرع، وعلى ذلك أمثلة، مثل قول الله جل وعلا: تدمر كل شيء. ونحن نعلم حسا أنه لم يدخل في هذه الكلية كل شيء، لا، فنحن نرى بأبصارنا السماء لم تدمر، ونرى بأبصارنا الجبال لم تدمر، ونرى بأبصارنا الأرض لم تدمر، والشجر لم يدمر، بل إن البيوت كما أخرجها النص فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم أيضا لم يقع عليها التدمير. فإذا نحن أخرجنا هذه الأشياء من مقتضى العموم بالحس، لأن الرؤية البصرية نوع من أنواع الحس. ومن الأمثلة كذلك قول الله، نعم هذا هو. ومن المخصصات كذلك العقل، من المخصصات المنفصلة العقل. فإذا ورد الدليل العام من الكتاب أو السنة واقتضى العقل السليم تخصيص شيء منه، فإن العقل يصلح أن يكون مخصصا لللفظ العام، وهذا مذهب جمهور الأصوليين. ويمثلون على ذلك بقوله جل وعلا: الله خالق كل شيء، لكن العقل يقطع قطعا جازما ويفرض فرضا قطعيا بأن الله جل وعلا ذاتا وصفاتا لا يدخل في هذا العموم، فالله هو الخالق وما سواه فمخلوق. المخصص المنفصل الثالث الشرع، يعني الدليل الشرعي. إذا صارت المخصصات المنفصلة ثلاثة أنواع: من العمومات ما نخصصها بالحس، ومن العمومات ما نخصصها بالعقل، ومن العمومات ما نخصصها بالشرع. ما المقصود بقولنا التخصيص بالدليل الشرعي؟ المقصود بقولنا أن يكون الدليل العام من الشرع، والدليل الخاص أيضا من الشرع، ويدخل تحت ذلك عدة أنواع. أولا تخصيص الكتاب بالكتاب. ما معنى يا شيخ محمد تخصيص الكتاب بالكتاب؟ يعني أن يكون الدليل العام من القرآن والدليل الخاص من القرآن، إذن هذا تخصيص شرع بشرع. ومثلوا على ذلك بقول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقوله المطلقات هذا لفظ عام لأنه جمع دخلت عليه الألف والعام، لكن هل بقي على عمومه؟ الجواب لا، أخرجنا منه بالقرآن بعض الأفراد، فيخرج من هذا العموم الحامل، فالحامل ليس عدتها ثلاثة أشهر، وإنما عدتها وضع حملها، لقول الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويخرج منها المطلقة الآيسة التي لا تحيض إما لكبر أو لصغر أو لمرض، فهذه عدتها ثلاثة أشهر، لقول الله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فإذا أنت ترى أن الدليل العام من القرآن والدليل الخاص من القرآن، فهذا تخصيص كتاب بكتاب. ومثال آخر على تخصيص الكتاب بالكتاب وهو قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقول الله جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فهذا الدليل العام يقضي بأن المسلم لا يجوز له أن يتزوج أي كافرة ولا أي مشركة، هذا الدليل العام من القرآن. لكن وجدنا آية أخرى تخصص بعض الكافرات وتجيز للمسلمين أن يتزوجوا بهن بشروط معينة، وهي قول الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فإذا هذا دليل خاص يخرج المحصنة من أهل الكتاب، فيجوز للمسلم أن يتزوجها. إذا الدليل العام من القرآن والدليل الخاص من القرآن، لكن هذا تخصيص منفصل ترى، لأن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا ونفيه، هذا في سورة البقرة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في سورة الطلاق. إذا مخصص منفصل. وقول الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا، هذا في سورة البقرة، وقول الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب في سورة المائدة، واضح؟ إذن هذا مخصص منفصل. النوع الثاني من المخصصات الشرعية تخصيص الكتاب بالسنة، كما ذكره الشيخ هنا، قال تخصيص الكتاب بالسنة، يعني أن يكون الدليل العام يا شيخ محمد من القرآن، والدليل الخاص من السنة. وهل يجوز تخصيص الكتاب بالسنة؟ الجواب نعم، لأن السنة تبين القرآن وتدل عليه وتخصص عمومه وتقيد مطلقه وتعبر عنه. فإن قلت وما مثال ذلك؟ أقول مثال ذلك قول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم. فكلمة أولادكم لفظ عام لأنه جمع أضيف، أولاد جمع، وكم هذه الضمير أولادكم هذا مضاف إليه، فإذا هو جمع مضاف، والجمع المضاف يعم، فيدخل في ذلك كل الأولاد ولا لا؟ لكن هل بقي هذا على عمومه؟ الجواب لا. ما الذي خرج منه؟ نقول خرج منه أولاد الأنبياء، والذي أخرجه هو السنة، فالسنة خصصت عموم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. طيب، وخصصت الولد الكافر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإذا أخرجت السنة فردين من أفراد الأولاد، لا يجوز أن نجعلهم وارثين من آبائهم. وكذلك أخرجت السنة فردا ثالثا وهو القاتل، الولد القاتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. فالدليل العام من الكتاب، والمخصصات هذه من السنة، فإذا هي مخصصات منفصلة. ومن أمثلة ذلك أيضا قول الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فكلمة الزاني والزانية مفرد دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية، فيدخل فيه كل من كان يوصف بأنه زان، سواء كان حرا أو عبدا، وسواء كان متزوجا أو غير متزوج، يعني محصنا أو غير محصن. لكن هل بقي هذا على عمومه؟ الجواب لا، بل أخرجت السنة الزاني المحصن فإنه لا يجلد، وإنما عقوبته أن يرجم بالحجارة حتى يموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز والغامدية. ومن أمثلة تخصيص الكتاب بالسنة أيضا قول الله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإذا حيثما وجدنا مشركا فالواجب علينا أن نقتله. لكن هل هذا باق على عمومه؟ الجواب لا، بل إن السنة خصصت منه عدة عددا من الأفراد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا وليدا ولا شيخا فانيا ولا امرأة ولا راهبا في صومعته. فهؤلاء لا يجوز قتلهم بالسنة. فإذا هذا تخصيص كتاب بسنة. وكذلك هذه الآية في قول الله جل وعلا وقاتلوا المشركين كافة. السنة أخرجت نوعا من أنواع المشركين. طبعا أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية خرج بالقرآن، لكن السنة خصصت المجوس، المجوس لا يقاتلون إذا دفعوا الجزية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وكذلك من الأمثلة قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فيدخل في هذا العموم كل سارق، حتى الذي يسرق منديل فاين يجب قطعه، لكن السنة بينت أنه لا يجوز القطع إلا في ربع دينار أو في ربع دينار فصاعدا، يعني إما ربع دينار أو 3 دراهم، لأن الدينار 12 درهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. ومن الأمثلة على ذلك وهي كثيرة، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هل خصصت من السعي أحدا؟ الجواب لا. فإذا كل من يتصف بالإيمان فالواجب عليه عند سماع النداء الجمعة أن يسعى، ذكرا كان أو أنثى، مسافرا أو غير مسافر، صغيرا أو غير صغير. لكن هل بقي هذا الدليل القرآني على عمومه؟ الجواب لا، بل خصصت السنة منه جملا من الأفراد. ففي سنن أبي داود من حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا 4، امرأة وصبي ومملوك ومريض، وفي رواية ومسافر، وفي الحديث الآخر ليس على مسافر، ليس على مسافر جمعة. ثم اختلف العلماء بعد ذلك في السنة التي تخصص القرآن، هل السنة تخصص القرآن متواترة كانت أو أحادية، أم أن السنة التي تخصص القرآن لابد وأن تكون متواترة؟ في خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أن السنة الصحيحة مطلقا يصلح أن تكون مخصصة لعموم القرآن سواء كانت متواترة أو أحادية. إذن هذا النوع الثاني من المخصصات بالشرع، تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة. ويدخل تحتها أيضا أيها الإخوان تخصيص السنة بالكتاب، العكس، تخصيص السنة بالكتاب. ايش معناها يا سعيد؟ يعني أن يكون الدليل العام من السنة والدليل الخاص من الكتاب. وهل وقع هذا؟ الجواب نعم وقع، وله أمثلة. يكون الدليل العام من السنة والدليل الخاص من القرآن. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فكلمة الناس اسم جنس دخلت عليه الألف واللام فيفيد العموم، فيدخل في ذلك كل الناس، يعني كل الكفرة. لكن هل هذا باق على عمومه أو ورد ما يخصصه؟ الجواب لا، ورد من القرآن ما يخصصه، وهو أن القرآن أخرج أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فلا يجوز قتالهم حتى ولو لم يشهدوا أن لا إله إلا الله. بما أنهم أعطوا الجزية فلا يجوز في هذه الحالة قتالهم، لقول الله جل وعلا: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن الأمثلة على تخصيص السنة بالكتاب أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، فإذا زنى البكر الرجل بالبكر الأنثى فعقوبته شرعا جلد مئة، فيدخل في ذلك البكر الحر والبكر الأمة والبكر العبد على الرقيق. هل هذا باق على عمومه؟ الجواب لا، ليس باق على عمومه، بل خرجت منه الأمة، فإن الأمة إذا زنت فإن عقوبتها أن تجلد 50 جلدة. إذن هذا الدليل العام من السنة خصصه الدليل الخاص من القرآن. أين الدليل الخاص؟ قول الله جل وعلا في الإماء: فإذا أحصن فإن أتينا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات يعني الحرائر، والحرة عذابها إذا أحصنت الرجم ولا لا، ولكن الأمة إذا تزوجت وزنت فإنها لا ترجم، وإنما عليها نصف ما على المحصنات، والرجم لا ينصف. فإذا يقصد الله جل وعلا تنصيف المئة جلدة. فهذا مخصص لعموم حديث عبادة رضي الله تعالى عنه. ومن الأمثلة على تخصيص السنة بالكتاب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي واقد الليثي قال عليه الصلاة والسلام: ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو ميتة، فهو عام في جميع ما يقطع من الحيوان حال حياته. أي شيء قطعته من الحيوان والحيوان حي فيكون هذا المقطوع نجس، إذا كانت ميتة الحيوان نجسة بغير ذكاة شرعية. لكن هل هذا باقي على عمومه؟ الجواب لا، قد أخرج القرآن منه الصوف والشعر والوبر، فيجوز قطعها وجزها عن الحيوان وهو حي، ومع ذلك هي طاهرة، لقول الله جل وعلا: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، أثاثا ومتاعا إلى حين. النوع الرابع من مخصصات بالشرع تخصيص السنة بالسنة. وهذا لا أريد أن أطيل فيه لأن كلامنا هنا عن التفسير المتعلق بالقرآن ولا نتكلم عن ما يتعلق بالسنة. واضح يا جماعة؟ إذن المخصصات بالشرع جئت لكم بما يتعلق بماذا؟ بالكتاب. فصار الكتاب يخصص بالكتاب ولا لا؟ ويخصص بالسنة ويخصص الكتاب السنة. وأما تخصيص السنة بالسنة فلا نريد الإطالة فيه. إذن كم صار عندنا من مخصص منفصل الآن؟ ثلاثة. هناك من العمومات ما يخص بالحس، وهناك من العمومات ما يخص بالعقل، وهناك من العمومات ما يخص بالشرع. المخصص المنفصل الرابع التخصيص بالإجماع. التخصيص بالإجماع، والتخصيص بالإجماع جائز باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. فإن قلت وهل له مثال؟ فأقول نعم له مثال. مثاله قول الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. فكلمة الزاني يدخل فيه الزاني الحر والزاني الرقيق، أليس كذلك ولا لا يا جماعة؟ كلمة الزاني يدخل فيها الزاني الحر والزاني الرقيق. لكن هل بقي هذا على عمومه؟ الجواب لا، بل أخرج الإجماع الرقيق إذا زنى فإن الواجب أن يجلد 50 جلدة. فما الذي أخرجه من العموم؟ نقول الذي أخرجه من العموم الإجماع. الذي أخرجه من العموم الإجماع. فإن قلت وهل هناك مثال آخر؟ فأقول نعم هناك مثال آخر، وهو قول الله جل وعلا في سياق ما يجوز من النساء أو ما ملكت أيمانكم. فإذا يدخل كل من ملكته يمينك من النساء من الإماء الأرقاء. فما ملكت يمينك من الأرقاء من النساء يعني، فيجوز لك جماعها. لكن هل هذا باقي على عمومه؟ الجواب لا، بل أخرج الإجماع أخته من الرضاع إذا دخلت تحت ملك يمينه. فأختك من الرضاع بملك اليمين، عفوا، فأختك من الرضاع لا يجوز لك نكاحها ولو ملكتها يمينك. هذا بالإجماع، وبقول الله جل وعلا: وأخواتكم من الرضاعة. وقد وقع الإجماع على ذلك، وقد وقع الإجماع على ذلك. هل هناك مثال آخر؟ الجواب نعم. يقول الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم كم؟ 80 جلدة. ولكن الإجماع أخرج الرقيق إذا رمى غيره وقذف غيره فإنه يجلد نصف الحد وهو 40 جلدة. فالرقيق خرج بالإجماع، فقد أجمعوا على أن الرقيق القاذف لا يجلد إلا 40 جلدة. إلا 40 جلدة. فهذا ما يتعلق بالمخصصات المنفصلة. ولذلك قال الشيخ هنا عندكم، قال: والمنفصل، يعني والمخصص المنفصل، كآية أخرى كما مثلت، أو قال: أو حديث كما مثلت، أو إجماع كما مثلت. واضح يا جماعة؟ قال: ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة كما مثلت. مثلنا تخصيص السنة بالكتاب، وذلك كله ضربنا عليه أمثلة ولله الحمد والمنة. وأما المخصصات المنفصلة فإن من عجائب الشيخ في هذا المتن المختصر أنه لم يذكر إلا واحدا، مع أنه صرح أنها 5. قال رحمه الله: والمخصص إما متصل وهو 5، أحدها الاستثناء، ثم لم يذكر إلا واحدا فقط ولا لا يجمع. إذن فيه نوع قصور ولا لا؟ فهذا قصور ولا جرم في ذلك. ولذلك من باب التوضيح نقول: أما المخصصات المتصلة فإنها 5 أنواع كما ذكر الشيخ رحمه الله. المخصص الأول التخصيص بالاستثناء. التخصيص بالاستثناء، والاستثناء معروف أدواته، وأم أدوات الاستثناء إلا وأخواتها. من ذلك قول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون. فهذا تخصيص، لكنه تخصيص متصل. لماذا صار متصل؟ لأن العام والخاص ذكر في نص واحد، فإذا يخرج ما خصه النص بإلا. وقال الله جل وعلا من أمثلة الاستثناء: إن الإنسان لفي خسر إيش؟ إلا الذين. إذن هذا خرجوا من عموم الخسارة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهؤلاء خرجوا من عموم الخسارة بالاستثناء. ومنها أيضا قول الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إيش؟ إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلح. وقول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. وهذا التخصيص بالاستثناء كثير في القرآن، والتخصيص بالقرآن كثير في القرآن، عفوا، والتخصيص بالاستثناء كثير بالقرآن في القرآن. ومن المخصصات المتصلة الصفة، من المخصصات المتصلة الصفة، ومنها قول الله جل وعلا: وربائبكم، في سياق تحريم المحرمات من النساء، قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالربيبة هي بنت الزوجة، كونك تتزوج امرأة وعندها بنت من رجال غيرك، من رجال غيرك، متى تحرم عليك بنتها؟ أبمجرد العقل تحرم عليك أم لا بد من الدخول بأمها؟ لقد وصف الله المرأة بصفة تبين لك متى تحرم عليك ابنتها، قال: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فوصف الله النساء بقوله اللاتي دخلتم بهن. وبناء على ذلك، فإذا تزوجت امرأة ولها بنت، فإن كنت قد دخلت بأمها فإن بنتها تحرم عليك بالإجماع، وإن كنت لم تدخل بأمها فإن مجرد العقد لا يحرم الربيبة عليك، لا يحرم الربيبة عليك. هذا يسمون التخصيص بالصفة، التخصيص بالصفة. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة. فهذا التخصيص، لكنه تخصيص بالصفة، فهو مخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاة، في كل 40 شاة. هذا عام يدخل فيه السائمة والمعلوفة، لكن الرواية الأخرى في 40، في كل سائمة الغنم، أو نقول في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة، هذا دليل على التخصيص، وهو تخصيص بالصفة. ومن المخصصات المتصلة ما يسمى بالبدل، ما يسمى بالبدل، ومثاله قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت. من هؤلاء الناس؟ من هؤلاء الناس الذين يجب عليهم حج البيت؟ قال: من استطاع إليه سبيلا. فقوله من استطاع إليه سبيلا هذا بدل من الناس، بدل من الناس، بدل من الناس. ومن المخصصات المتصلة ما يسمى بالغاية، بالغاية، وهي ما يرد بعد حتى المفيدة للغاية، لقول كقول الله جل وعلا: ولا تقربوهن، أي في الحيض، ولا تقربوهن، ها، لكن خصص الله النهي عن القربان بغاية: حتى يطهرن. فإذا هذا تخصيص بالغاية. ومنه قول الله جل وعلا: فإن طلقها، يعني زوجها الأول، إن طلقها 3 تطليقات فلا تحل له. متى يستمر هذا؟ حتى تنكح. إذن التحريم مغين بغاية، وهي قوله: حتى تنكح زوجا غيره. ومن المخصصات، وهو آخرها، هذا المخصص الخامس، من المخصصات ما يسمى الشرط، التخصيص بالشرط، التخصيص بالشرط. وهذا كثير في القرآن، آيات المواريث كلها، آيات المواريث كلها فيها تخصيص بالشرط. قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء، هذا تخصيص بالشرط، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، إلى أن قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، مطلقا ولا مقيد؟ مقيد، إن لم يكن لهن ولد. هذا كثير في القرآن، التخصيص بإن الشرطية كثير في القرآن. ومنه قول الله جل وعلا: كتب عليكم، أي فرض عليكم، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فالوصية مفروضة على من كان عنده مال، لأن الخير يراد به المال في هذه الآية. فإذا هذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله، بيناه ووضحنا المخصصات المنفصلة بأمثلتها والمخصصات المتصلة بأمثلتها، والله أعلم. نعم. دون حكمه، دون حكمه كآية ولدي، أو حكمه دون تلاوته وصنفت فيه الكتب وهو قليل، وهو قليل، ماشي. ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخطأ. نعم، هذا المبحث من المباحث المهمة لمن أراد أن يتفقه في كتاب الله جل وعلا ويقرأ في كلام العلماء. بل أجمع العلماء على أن من لا علم له بالناسخ والمنسوخ فإنه لا يجوز له الكلام في الأحكام الشرعية، لا يجوز له أن يفتي أبدا، ولا يكون الإنسان مجتهدا في الأحكام الشرعية واستنباطها إلا إذا كان عارفا بالناسخ والمنسوخ. ولأهمية هذا الموضوع سوف نقسم الكلام عليه في مسائل، هي المسائل التي ذكرها الشيخ ونزيد قليلا. المسألة الأولى: تعريف النسخ لغة واصطلاحا. عرف الشيخ النسخ لغة بتعريفين، قال: هو الإزالة والتبديل، هو الإزالة والتبديل. الإزالة منه قول الله جل وعلا: فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يزيله. والتبديل: وإذا بدلنا آية مكان آية. فإذا النسخ في اللغة هو التبديل. ومنه قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها. ومنه قول الله جل وعلا: إنا كنا نس تنسخ ما كنتم تعملون. وهناك معنى ثالث للنسخ في اللغة العرب، وهو النقل، وهو النقل. كقولك: أعطني الكتاب أنسخه. إيش معنى أنسخه؟ يعني أنقله. ومنه الآية في قول الله جل وعلا: ها إنا كنا نستنسخ، أي ننقل ما كنتم تعملون ونكتبه. وأما في الإصطلاح فقد اشتد خلاف أهل العلم في بيان حقيقة النسخ إصطلاحا. وأقرب التعريف أن نقول: النسخ إصطلاحا هو، النسخ إصطلاحا هو رفع، هو رفع الحكم السابق أو لفظه بحكم لاحق. هو رفع الحكم الشرعي، قيدوها، هو رفع الحكم الشرعي أو رفع دليله بحكم لاحق، هو رفع الحكم الشرعي السابق أو رفع لفظه بحكم شرعي لاحق، وبعضهم يقول بحكم شرعي متراخ عنه. هذا هو معنى النسخ. فإذا النسخ لا بد فيه من أمرين، لا بد فيه من دليل، من حكم شرعي سابق، ومن حكم شرعي، من حكم شرعي لاحق. المسألة الثانية: ما حكم النسخ؟ الجواب: النسخ واقع شرعا وجائز عقلا، واقع شرعا وجائز عقلا، فهو واقع في الشريعة كثير. قل الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد ثبت في القرآن بعض الآيات التي ثبت نسخها، وجائز عقلا. ايش معنى ما وجه جوازه العقلي؟ ان الله جل وعلا له الامر من قبل ومن بعد، وهو اعلم بمصالح عباده جل وعلا، فيقرر الله من الاحكام ما تقوم به مصالح عباده في زمان، فإذا ارتفعت مصلحة هذا الحكم الشرعي رفعه عنهم وقرر لهم حكما شرعيا آخر في زمان آخر، لا راد لحكمه ولا معقب لعمره ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا لا مانع عقلا من وجود النسخ، وقد تأيد الجواز العقلي بالوقوع الشرعي. المسألة الثالثة، جمل من القواعد في النسخ. جمل من القواعد في النسخ لا بد من فهمها. جمل من القواعد في النسخ، لا إله إلا الله. القاعدة الأولى، القاعدة الأولى، الجمع بين الأدلة واجب ومقدم على النسخ. الجمع بين الأدلة واجب ومقدم على النسخ، يعني إذا ورد لك دليلان ظاهرهما التعارض، فقبل أن تفزع مباشرة إلى القول بالنسخ لابد أولا أن تنظر في مرتبة الجمع بين الدليلين، إما بتخصيص العموم أو بتقييد الإطلاق أو ببيان الإجمال، أو أن تحمل أحد الدليلين على حال وتحمل الدليل الآخر على حال أخرى. فإذا أمكن الجمع بين الدليلين فلا يجوز الذهاب إلى النسخ بإجماع العلماء، بإجماع العلماء أن الجمع مقدم على مرتبة النسخ. القاعدة الثانية، أو عفوا، وإذا نظرت في كتب التفسير والفقه والحديث سوف تجد أشياء كثيرة تشد بها الرأس، تشد رأسك بسببها، أشياء يدعى أنها منسوخة وهي في حقيقتها ليست بمنسوخة. وكم من الآيات التي زعم بعض أهل العلم أنها منسوخة ومع ذلك هي في حقيقتها محكمة وليست بمنسوخة. القاعدة الثانية، لا يجوز النسخ بمجرد الاحتمال، لا يجوز النسخ بمجرد الاحتمال. يعني إذا احتمل عقلك وجود التعارض تبادر مباشرة إلى القول بالنسخ لمجرد هذا الاحتمال؟ الجواب لا. وقد أفرط الإمام الطحاوي رحمه الله في دعاوى النسخ في كتابه شرح مشكل الآثار بما يعرف الناظر إذا وقف عليه أن كثيرا من هذه الدعاوى لا أساس لها ولا برهان. فإذا لا يجوز دعوى النسخ بمجرد الاحتمال، لا نفزع إلى النسخ إلا إذا تيقنا وقطعنا وجزمنا أن الدليل منسوخ، وأما مجرد الاحتمالات والظنون والشكوك والأوهام هذه لا يجوز أن نبطل شيئا من الأدلة الشرعية بسببها. ولي رسالة مختصرة في شرح هذه القاعدة تتبعت فيها ما قيل بأنه منسوخ في القرآن من أوله إلى آخره، وما قيل فيه أنه منسوخ في السنة، طبعا على بحث العلماء رحمهم الله. وتبين لي بعد البحث أن كثيرا من دعاوى النسخ لا تصح، وإنما هي نسخ بالاحتمال، بل إن بعضهم لم يكلف نفسه في البحث عن وجه الجمع، ولو كلف نفسه قليلا لوجد أن وجه الجمع بسيط، لكن يفزع مباشرة إلى القول بالنسخ، وهذا لا يجوز، لا يجوز دعاوى النسخ بالاحتمال. وأسميت هذه الرسالة الإبطال لكثير من دعاوى النسخ بالاحتمال، الإبطال لكثير من دعاوى النسخ بالاحتمال. ومن القواعد المقررة في هذا المجال، الزيادة على النص ليست نسخا، الزيادة على النص ليست نسخا، وهذا خلافا للحنفية رحمهم الله. والمراد بالنص يعني نص القرآن، والمراد بالزيادة يعني الزيادة من السنة. فأحيانا القرآن يورد فيه حكم شرعي وتزيد السنة على هذا الحكم الشرعي بعض القيود وبعض الشروط والضوابط، فالحنفية يردون هذه السنة حتى وإن صحت، لأنهم يزعمون أن الزيادة على القرآن نسخ، والسنة لا تنسخ القرآن، فلا يقبلون ما زادت السنة على القرآن. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة التغريب في حد الزاني البكر، هل يغرب ولا ما يغرب؟ الجمهور على أنه يغرب، الحنفية قالوا لا بس يجلد 100، أما التغريب والله اسمحوا لنا. ليه يا حنفية؟ أولم يقول النبي صلى الله عليه وسلم جلد 100 وتغريب عام؟ قالوا نعم، ولكن تغريب العام عقوبة زائدة على ما في القرآن، فاجلدوهما 100 جلدة، والزيادة على القرآن نسخ للقرآن والسنة لا تنسخ القرآن. فيأتينا هذه القاعدة أن الزيادة على النص ليست نسخة، أن الزيادة على النص بل هي بيان للقرآن، ولا لا يا جماعة؟ هي بيان للقرآن، هي بيان للقرآن وإضافة أحكام للقرآن. ومن القواعد المقررة في باب النسخ، معنى النسخ عند المتقدمين أوسع من معناه عند المتأخرين، وهذه من أهم القواعد التي حصل بسبب الإخلال بها كثرة دعاوى النسخ. فإن السلف إذا أطلقوا لفظ النسخ فلا يقصدون به النسخ عند المتأخرين، والمتأخرون إذا سمعوا أن السلف تكلموا بالنسخ فإنهم لا يفهمون منه إلا المعنى المتقرر عندهم، وهذا من أكبر الأخطاء التي كثرت بها دعاوى النسخ. انتبهوا يا جماعة، فالنسخ عند الأوائل يدخل فيه تخصيص العموم، فتخصيص العموم عند الأولين من الصحابة والتابعين يسمى نسخ، وتقييد الإطلاق عند الأولين يسمى نسخ، وبيان الإجمال وإزالة الإشكال واللبس وإبعاد المفاهيم المغلوطة عن الآية أيضا يسمى نسخ، مع أنه لا يسمى نسخا عند المتأخرين. فأحيانا تجد أن ابن عباس أو مجاهد أو سعيد بن جبير أو ابن مسعود أو جمع يقول هذه الآية نسخت هذه الآية، هم يقصدون خصصت هذه الآية أو قيدت هذه الآية أو بينت وجه الإجمال في هذه الآية، فيأتي المتأخرون ويقولون إن هذه الآية منسوخة، يعني مرفوع حكمها جملة وتفصيلا. فإذا من أعظم الأخطاء التي يقع فيها المتأخرون والتي حصل بسببها كثرة دعاوى النسخ هي عدم فهم هذه القاعدة، هي عدم فهم هذه القاعدة. معنى النسخ عند المتقدمين أوسع منه عند المتأخرين. القاعدة الخامسة، أو ما أدري عن ترتيبكم أنتم، خامسة، النسخ لا يدخل الأخبار، لا نسخ في الأخبار، لأن النسخ من خصائص الأحكام الشرعية فقط، وأما الأخبار فإن العلماء مجمعون على أن النسخ لا يدخلها. لماذا؟ قالوا لأن نسخ الخبر تكذيب له، لأن نسخ الخبر تكذيب له. يا شيخ خطاب، ما رأيك لو قلت رأيت حادثا على طريق الرياض، أنا ما أدش بلاني ويدا الحوادث اليوم، كل أمثلتي على الحوادث، رأيت حادثا على طريق الرياض، هذا حكم ولا خبر؟ خبر. ما رأيك لو قلت بعد قليل لم أرى حادثا على طريق الرياض، هل هذا نسخ ولا تكذيب للخبر الأول؟ فإذا انتبه، لا يمكن أن يدخل الكذب والخلف في أخبار الشارع أبدا. فإذا أخبرك الشارع بشيء فاعلم أنه لا يمكن أن يخبرك بشيء خلاف ما أخبرك به أولا. فإذا النسخ ما يدخل الأخبار، لأن نسخ الأخبار تكذيب، لأن نسخ الأخبار تكذيب لها. أخبرنا بطلوع الدجال وطلوع الشمس مغربها وبقيام الساعة، هذه ما يمكن أن يدخل فيها الخلف أبدا. أخبرنا بحوادث الأمم الماضية وقصص الأمم الغابرة، ما يمكن أن يدخلها النسخ. لماذا؟ لأنه لو دخلها النسخ لصار ذلك تكذيبا لها. القاعدة السادسة، لا نسخ في الأحكام الشرعية التي لا تنقطع مصالحها أو مفاسدها، لا نسخ في الأحكام الشرعية التي لا تنقطع مصالحها أو مفاسدها. فهناك نوع من أنواع الأحكام الشرعية لا يمكن أن تنقطع مصالحها أبدا، فلماذا يدخله النسخ؟ لماذا إذا كانت مصلحته لا تزال موجودة فلماذا يدخله النسخ؟ لأن حقيقة النسخ انتهاء المصلحة من الحكم السابق، لكن هذا الحكم الشرعي مصلحته مستمرة. قالوا مثل إيش؟ قالوا مثل التوحيد، ما يمكن أن يدخله النسخ. الأمر بالصلاة، الأمر بالصدق، هذه هل تنقطع مصالحها؟ ما تنقطع مصالحها. الأمر برد الأمانات إلى أهلها والحقوق إلى أصحابها، الأمر بالوفاء بالعهود، تحريم الزنا هل يمكن أن ينسخ يوم الأيام؟ تحريم السرقة هل يمكن أن ينسخ؟ تحريم قتل النفس بغير حق. فإذا المحرمات التي لا تنتهي مفاسدها هذه لا يمكن أن ينسخ تحريمها أبدا. والمأمورات التي لا تنتهي مصالحها هذه لا يمكن أن ينسخ وجوبها أو تشريعها أبدا، ما يمكن أن ينسخ تشريعها أبدا. ما يجيك واحد يقول والله الزكاة نسخت، لا الزكاة ما تنقطع مصالحها، الصلاة نسخت، كذاب، لأن الصلاة مصالحها ما تنقطع. لقد نسخ الله الأمر بالصدق وأجاز الكذب، هل هذا مقبول؟ هذا توب، هذا خطأ، لأن الصدق ما تنتهي مصالحه والكذب ما تنتهي مفاسده. فإذا الأحكام الشرعية التي لا تنقطع مصالحها أو مفاسدها هذه لا يمكن أن يدخلها النسخ. هذه جمل من القواعد وقد فصلتها في الكتاب المذكور الإبطال في كثير من دعاوى النسخ بالاحتمال. المسألة الرابعة قول الشيخ رحمه الله تعالى وهو ثلاثة، أي النسخ ثلاثة أقسام، وهذا فيه قصور في التعبير في الحقيقة، لأن النسخ ينقسم إلى قسمين نقسمه باعتبارين: أقسام النسخ باعتبار النص الناسخ، وأقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ. النسخ يقسم باعتبارين، النسخ يقسم باعتبارين: تقسيم للنسخ باعتبار النص الناسخ، وتقسيم للنسخ باعتبار النص المنسوخ. لأن عملية النسخ يا شيخ أحمد عندنا فيها ناسخ ومنسوخ، فالناسخ له أقسام والمنسوخ له أقسام. ما ذكره الشيخ رحمه الله عندكم هو تقسيم النسخ باعتبار النص المنسوخ، يعني ما الشيء الذي رفع، ما الشيء الذي رفع، ما الشيء الذي رفع. قسم العلماء النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يرفع نص الحكم وحكمه، أن يرفع اللفظ والحكم فلا يبقى للحكم الشرعي لا نصا، لا يبقى له لا نص ولا حكم. مثاله قالوا مثل آية العشر رضعات في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا إلى خمس معلومات. ابحث في القرآن هل تجد آية عشر رضعات؟ إذن ارتفع لفظها. طيب وهل حكمها باقي؟ الجواب لا، إذن ارتفع لفظها وحكمها، فهذا صورة مما نسخ لفظه وحكمه. ولذلك قال الشيخ: ما نسخ تلاوته وحكمه كعشر رضعات. ثم بين القسم الثاني بقوله: أو نسخ تلاوته دون حكمه. يعني ما الشيء الذي رفع؟ التلاوة، اللفظ، وأما الحكم فهو باقي. قالوا مثاله، قال مثاله كآية الرجم. ماذا يعني الشيخ بآية الرجم؟ يعني بها ما ثبت في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان فيما أنزل من القرآن آية الرجم، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأناها. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذن هذه الآية لها لفظ وحكم، لفظها هو ما سمعتموه، لكن ما حكمها؟ هو وجوب رجم الزاني إذا أحصن. طيب هل هذه الآية لفظها باق في القرآن؟ الجواب لا، إذا رفع لفظها. طيب هل لا نزال نعمل بحكمها؟ الجواب نعم، إذا هذا رفع لفظه وبقي حكمه، رفع لفظه وبقي حكمه. القسم الثالث بينه بقوله: أو رفع حكمه دون تلاوته. شيخ محمد، ما الشيء المرفوع الثالث؟ أو رفع حكمه دون تلاوته، ما الشيء المرفوع؟ الحكم. وأما التلاوة فهي باقية، وهي أكثر ما في القرآن من النسخ، أكثر ما في القرآن هو من هذا النوع. أحكام رفع الله حكمها الشرعي ولكن أبقى لنا لفظها. مثاله كقول الله جل وعلا في على أحد القولين: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فقد كان في أول الإسلام المرأة إذا توفي عنها زوجها تعتد سنة كاملة، ثم نسخ الله هذا الحكم بقوله ها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. لكن الآية إنما نسخ حكمها ولكن لفظها لا يزال باقيا. ومثاله أيضا آية المصابرة، وهي قول الله جل وعلا في سورة الأنفال ها لا قبلها إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذه نسخ حكمها بالآية بعدها لكن لفظها لا يزال باقيا، والناسخ لها هو قوله جل وعلا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآية معروفة. ومنها أيضا آية المناجاة، آية الصدقة عند المناجاة، يقول الله جل وعلا في سورة المجادلة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. ثم هذه نسخت لكن لفظها لا يزال باقيا، وإنما المنسوخ فقط حكمها، والناسخ لها قول الله جل وعلا أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فإن سألني سائل وقال لي وما الحكمة من بقاء اللفظ وارتفاع الحكم، وش الحكمة؟ فنقول الحكمة من ذلك عدة أمور، واضح الحكمة. أولا تكثير أجور الأمة بقراءة هذه الألفاظ التي في كل حرف منها حسنة، فأنت إذا قرأتها فتأخذ أجرها ولا تطالب بحكمها، والله النعمة العظيمة، تأخذ أجرها ولكن أنت لا تسأل يوم القيامة عن تطبيق حكمها لأن حكمها منسوخ، فهي غنيمة باردة، غنيمة باردة. لكن لو رفع الله لفظها لحرمت الأمة من هذه الحسنات. إذن أول شيء لتكثير أجور الأمة. الأمر الثاني لتذكير الأمة بعظيم نعمة الله عليها بالتخفيف، فإنه لو نسخ لفظها لنسيت الأمة هذه النعمة، لكن كلما مررنا عليها وقرأناها ها قلنا الحمد لله لقد كان هذا الحكم يطلب منا ولكن الله خفف عنا ورفعه. فإذا يشرع أيضا، إذا الحكمة أمران، الأمر الأول لتكثير أجور الأمة، والأمر الثاني هاي جماعة ولتذكير الأمة بعظيم نعمة التخفيف عليها. يعني هب أن امرأة توفي عنها زوجها ثم مرت وهي تقرأ سورة البقرة وصية متاعا إلى الحول، الحمد لله كان بعتد سنة، اللهم لك الحمد أن خففت عنا إلى أربع أشهر وعشرة، هذه نعمة ولا لا؟ لكن لو أن الله نسخ اللفظ ورفعه لنسيت الأمة ذلك، لنسيت الأمة ذلك. نعم ماشي. قال الشيخ بعد ذلك وهو قليل، أي النسخ في القرآن قليل ولله الحمد، فالنسخ بالنسبة للشريعة قليل، وكثرة دعاوى النسخ التي تجدونها في بعض كتب الفقهاء إنما هي دعاوى بالاحتمال، لكنها مع التمحيص والبحث والتنقيب نجد أن الجمع بينها قليل. قال الشيخ ولا يقع إلا في الأوامر والأمر والنهي، يعني لا يقع النسخ إلا في الأحكام الشرعية فقط. وقوله ولو بلفظ الخبر، أحيانا ترد عندنا أحكام شرعية لكنها أخرجت بصورة الخبر، فما يأتينا يا شيخ فلاح رجل ويقول هذا من الأخبار فلا تنسخ، لا، يدخلها النسخ لأنها أحكام شرعية حتى وإن كانت بصورة الأخبار. ومثال ذلك قول الله جل وعلا ها قول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا خبر ولا لا؟ لكنه خبر ها لكنه حكم شرعي، فهو حكم شرعي خرج في صورة خبر ومع ذلك دخله النسخ. فلا تقول والله هذا خبر وأنت قلت إن الأخبار لا يدخلها النسخ، لا، الأخبار التي لا يدخلها النسخ هي الأخبار ظاهرا وباطنا، وأما الأحكام الشرعية التي جاءت بصورة الخبر فهذه يدخلها النسخ، كقول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن فليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر، ما قال فليتربصن، وإنما أخبر إخبارا لكنه خبر يتضمن حكما شرعيا، خبر يتضمن حكما شرعيا، فهو خبر في الظاهر ولكنه حكم شرعي في تضمنه. طيب، وأما تقسيم النسخ باعتبار النص الناسخ فهذا هو الذي سنطيل فيه إن أردتم، أو نقصر فيه إن أردتم. أقسام النسخ باعتبار النص الناسخ يدخل تحته عدة أحوال. أولا، نسخ الكتاب بالكتاب. ما معنى نسخ الكتاب بالكتاب يا فهد؟ يعني أن يكون الدليل المنسوخ من القرآن والدليل الناسخ من القرآن كذلك. ومثاله قال كآيتي عدة المتوفى عنها والمصابرة، مثاله كآيتي عدة المتوفى عنها زوجها والمصابرة. وضحت الآن ولا أفصلها؟ شو سوى أنا أقول لكم تبون أطول؟ طولت. افهموا الإشارات. مثال نسخ القرآن بالقرآن كآيتي عدة الوفاة، عدة المتوفى عنها زوجها، واضحة؟ وكآيتي المصابرة، إذا ما يحتاج أن نفصل فيه. النوع الثاني، نسخ الكتاب بالسنة، وقد اشتد خلاف أهل العلم في هذا الموضوع، والقول الصحيح عندنا أن الكتاب تنسخه السنة، ولا حرج في ذلك، أن السنة تنسخ القرآن، لأن حقيقة النسخ هو قطع لدوام الحكم واتصاله، ودوام الحكم القرآني واتصاله ليس أمرا مقطوعا به، وإنما أمر مظنون، والسنة ترفع هذا الأمر المظنون. فإذا لا يأتينا أحد يقول كيف السنة تنسخ القرآن وهو أقوى منها؟ نقول أقوى منها في الثبوت ليس في استمرار الحكم، في ثبوته قطعي لكن في استمرار الحكم ظني. فإذا السنة تنسخ القرآن في أصح قولي أهل العلم، وهو قول غريب، وهو قول القائل به قليل جدا، قليل جدا، ولذلك أكثر العلماء على المنع، ولكن القول الصحيح هو ما بينته لك. فإن قلت وهل ورد ذلك في الشرع؟ نقول نعم، اسمع أمثلة. قال الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. كم حرم الله في القرآن؟ قل لا أجد بصيغة الحصر، الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، ولا لا؟ طيب، السنة أضافت على ذلك ونسخت الحصر بتحريم الحمر الأهلية وتحريم الجلالة، كل هذه من الأمور التي أضافتها السنة على القرآن. فإذا السنة نسخت الحصر القرآني، نسخت حصر المحرمات في القرآن بهذه الثلاثة، فأضافت لها تحريما، فأضافت لها جملا من المحرمات في الأطعمة. ومثال آخر، قول الله جل وعلا، قول الله جل وعلا بعد سياق المحرمات من النساء وهي 13 امرأة حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك. إذن غير المنصوص عليهن حلال لك أيها الرجل أن تتزوج بها، كذا ولا لا؟ ها جماعة، طيب هل هذا باقي؟ جواب لا، بل أن السنة بيّنت أنه لا يجوز أن تنكح المرأة على عمتها، ولا المرأة على ولا المرأة على خالتها. لكن أنا أقول والله أعلم إن هذا لا يدخل في النسخ، وإنما يدخل في التخصيص. وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا عام، وتحريم البنت على عمتها والبنت على خالتها هذا ليس نسخا وإنما هو تخصيص. خذ مثال غير هذا، يقول الله جل وعلا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية تدل على جواز نكاح المتعة، قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فقد ذهب بعض أهل العلم على جواز المتعة، هذا إلى أن هذه الآية تدل على جواز المتعة. طيب، هل نكاح المتعة لا يزال باقيا أم حرم؟ ما الذي حرمه؟ السنة. إذا نسخت السنة القرآن. هذا على أحد التفسيرين في هذه الآية، هذا على أحد التفسيرين في هذه الآية. ومنها قول الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لمن؟ للوالدين. والوالدين يرثون ولا ما يرثون؟ مع ذلك أمر الله بالوصية لهم. والأقربين، بعض الأقارب يرثون، ابنك، بنتك، ابن عمك، عمك، هؤلاء يرثون منك. إذن يدخل في هذا النص القرآني يا جماعة جواز الوصية للوارث، جواز الوصية للوارث تستفاد من هذا القرآن. هل الوارث تجوز له الوصية؟ الجواب نعم بالقرآن، لكن هل هذا الجواز لا يزال باقيا أم نسخ؟ نسخ بماذا؟ لا وصية لوارث. إذن هذا نسخ قرآن بسنة. والعلماء المخالفون لنا في هذا الاختيار يجيبون عن هذا بعدة أجوبة، لكن أجوبة فيها نوع تكلف، وإلا فالحق أن النسخ القرآن بالسنة واقع شرعا، واقع شرعا. النوع الأخير مما يتعلق بنسخ الكتاب، نسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب. ايش معنى نسخ السنة بالكتاب؟ يعني أن يكون الدليل المنسوخ من السنة والدليل الناسخ من القرآن. وهل وقع هذا؟ الجواب نعم، في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام. فإن استقبال بيت المقدس هل ثبت بالقرآن ولا بالسنة؟ ثبت بالسنة، كما في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم أمره الله جل وعلا بأن يتحول إلى القبلة في قوله، في قوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فإذا الدليل المنسوخ صار من السنة وهو استقبال بيت المقدس، والدليل الناسخ من القرآن وهو الأمر باستقبال البيت الحرام. وخلاصة ذلك أيها الإخوان أنه لا بد لطالب العلم أن يتعرف على باب الناسخ والمنسوخ، ويتعرف على الأدلة المنسوخة، وقد ألفت في ذلك كتب كثيرة تحمل عنوان الناسخ والمنسوخ، فطيب أن يطلع عليها طالب العلم، والله أعلم. نعم. وعندهم، وعندهم يعني وعند أهل السنة، وتمر، وتمر، نعم، ترك، ترك ظاهره، نعم. أنتم ترون أن العبارات فيها نوع من التقديم والتأخير قليلا، ولكن أنا أفصل لكم إن شاء الله هذا الموضوع المهم الخطير من موضوعات القرآن، من موضوعات علوم القرآن، وهو موضوع المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. أبين لكم ذلك في جمل من المسائل. المسألة الأولى، المسألة الأولى: اعلم رحمنا الله وإياك وجعلك مباركا حيثما كنت، قل آمين، أن الله جل وعلا وصف كتابه المحكم بأنه متشابه كله ومحكم كله. فالإحكام يكون منه إحكام عام وتشابه عام. فأما الإحكام العام فقول الله جل وعلا في أول سورة هود: ألف لام را كتاب أحكمت آياته. فهذا يسميه العلماء الإحكام العام. ووصفه أيضا بأنه متشابه كله، كما قال الله جل وعلا في سورة الزمر: كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فإذا صار هناك إحكام عام وتشابه عام. فهل وصف القرآن بالإحكام العام يتعارض مع وصفه بالتشابه العام؟ الجواب لا، لأن المراد بالإحكام هو الإتقان، فالقرآن محكم كله، بمعنى متقن كله، لا لبس فيه ولا خفاء، فكل آياته واضحة الوضوح الكامل. والقرآن متشابه كله، يعني يشبه بعضه بعضا في البلاغة والإعجاز، ويؤيد بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، فلا يخبر في مكان ويكذب في مكان، فأخباره كلها متشابهة في الصدق ومتماثلة في القطع بوقوعها. فإذا القرآن كله محكم بمعنى متقن، وكله متشابه بمعنى أن بعضه يشبه بعضا في بلاغته وفي إعجازه وفي فصاحته، فلا يأمر في مكان وينهى في مكان، أو يخبر في مكان ويكذب في مكان، وليس بين آياته اضطراب ولا إشكال ولا إلغاز ولا احتمال، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لأنه تنزيل من عند الله جل وعلا، فالقرآن منفي عنه الاضطراب ومنفي عنه الإشكال. ولذلك يقول الله جل وعلا: ولو كان، أي هذا القرآن، من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن وصف القرآن بأنه متشابه كله لا يتعارض مع وصفه بأنه متشابه، عفوا، بأنه محكم كله. هذه المسألة الأولى، وانتبه لها وتذكرها. المسألة الثانية: لقد دل الدليل الشرعي على أن القرآن بعضه موصوف بأنه محكم وبعضه موصوف بأنه متشابه، وهذه المسألة غير المسألة الأولى، والأحكام هنا غير الإحكام هناك، والتشابه هنا غير التشابه هناك. فصار الإحكام عندنا كم قسم أيها الإخوان؟ إحكامان: إحكام عام وإحكام خاص. والتشابه عندنا كم؟ تشابهان: تشابه عام وتشابه خاص. ما الدليل على أن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه؟ الدليل قول الله جل وعلا في صدر سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهمت هذا؟ الآن عرفنا معنى الإحكام العام ومعنى الإحكام التشابه العام، فما معنى الإحكام الخاص وما معنى التشابه الخاص؟ يختلف معناهما مطلقا، يختلف معناهما، وقد اختلف العلماء في معنى الإحكام الخاص والتشابه الخاص. وأصح الأقوال عندي في هذه المسألة هو أن المحكم ما كان معناه ظاهرا واضحا، والمتشابه ما كان معناه خفيا يحتاج إلى تبيين. إذن أي آية وضح معناها فنسميها محكمة، والآيات التي فيها في معناها في معانيها شيء من الخفاء فإننا نسميها متشابهة. فالإحكام الخاص معناه الوضوح، والتشابه الخاص معناه الخفاء. ما أدري يا إخوان وضحت هذه؟ أنا بسأل الآن أربعة أسئلة: ما معنى الإحكام العام؟ الإتقان. ما معنى الإحكام الخاص؟ الوضوح. ما معنى التشابه العام؟ أن يشبه بعضه بعضا في أوامره وأحكامه وأخباره. ما معنى التشابه الخاص؟ الخفاء. والكلام الآن في هذه المسألة التي بينها الشيخ ليست في الإحكام العام ولا في التشابه العام، وإنما هي في الإحكام الخاص والتشابه الخاص. انتقل إلى المسألة الثالثة: ما دور المسلم إذا وجد شيئا محكما وشيئا متشابها؟ ما دورك أيها المسلم إذا رأيت في القرآن أو في الأدلة الشرعية شيئا محكما وشيئا متشابها خفي عليك علمه؟ تقول الواجب علي أن أحقق هذه القاعدة وهي أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، أصل كبير جدا من أصول أهل السنة والجماعة هذه القاعدة. تقول هذه القاعدة: المتشابه يرد إلى المحكم، وبعبارة أخرى المحكم مقدم على المتشابه، وبعبارة ثالثة يجب اتباع المحكم وترك المتشابه. وهذه هي طريقة الراسخين في العلم، أنهم يتبعون المحكمات ويتركون المتشابهات، لأن الله وصف الذين يتبعون المتشابهات بأن في قلوبهم زيغ وأن لهم مقاصد باطلة. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. أما الراسخون في العلم فإنهم يقولون إنه يجب علينا أن نتبع ما اتضح وبان معناه لنا، وأما ما تشابه فإننا نكل العلم فيه إلى عالمه ونرده إلى المحكم. فإذا المحكم مقدم على المتشابه، أو نقول المتشابه يرد إلى المحكم، أو نقول يجب اتباع المحكم ولا يجوز اتباع المتشابه. وإن من أعظم أسباب الضلال التي وقعت فيها كثير من الطوائف هي اتباع المتشابهات. أضرب لكم جملا من الأمثلة على كثير من الطوائف ضلت بسبب ماذا؟ تركها للمحكم واتباعها للمتشابه. من ذلك النصارى ألهوا عيسى ووقعوا في المحظور شرعا، ويستدلون على عقيدة التثليث بقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن لو كان واحد لقال إني، لكن بما أنه ثلاثة صار إنا. كم الله يكشفكم ويفضحكم بين أمته. طيب وين وأن لا إله إلا الله؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ها؟ وأنه لما قام عبد الله قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به. هذه النصوص المحكمة تركوها واتبعوا تلك المتشابه، وهو إيش؟ قوله إنا نحن نزلنا الذكر، فالخطاب خطاب جماعة، مع أن هذه الآية في الحقيقة ليس فيها شيء من التشابه، لكن هم يتبعونها ويتركون تلك الصرائح المحكمات التي تنفي الشرك عن الله جل وعلا، وتخبر باستحقاقه الاستحقاق المطلق لأن يعبد هو وحده لا شريك له جل وعلا. هذه نهاية من يترك المحكمات ويتبع المتشابهات، هذه نهايته أن يقع في هذه الحفر، فإما أن يقع في حفرة شرك أو في حفرة بدعة أو في حفرة معصية. هذه مشكلة عظيمة، مع أن قوله إن النون هنا ليست نون الجمع، وإنما هي نون المعظم نفسه، كقول الملك إنا ذهبنا معكم، هو واحد، ما يجي واحد يقول الملك جوي عياله، الملك جوي عياله، لأنه قال إنا أتينا إنا ذهبنا، هو يقصد واحد، ولكن هذا نون المعظم نفسه، وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا، كثير في كتاب الله جل وعلا. نعم، كثير في كتاب الله جل وعلا. ومنها أيها الإخوان أن القدرية اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم. القدرية يعني المعتزلة، اتبعوا المتشابهات وتركوا المحكمات. يا سبحان الله، كيف ذلك؟ القدرية يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد لأنه لا يظلم، يقولون وما ربك بظلام للعبيد، فكيف يخلقها ثم يعذبهم عليها؟ إذن الله ما خلق أفعال العباد، إذن هم اتبعوا المتشابه من هذه الآية، مع أن هذه الآية ليست متشابهة لكنها متشابهة في حدود علمهم هم، وتركوا الله خالق كل شيء فبما كسبت أيدي الله جل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء الله ما اقتتلوا، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أدلة كثيرة تثبت أن أفعال العباد نابعة عن مشيئة الله جل وعلا، فتركوا تلك الأدلة التي لا تحتمل وهي نصوص وصرائح ومحكمة من أجل المعنى المتشابه في قوله وما ربك بظلام للعبد. إذن هذه نهاية من يترك المحكمات ويتبع المتشابهات. وقد ذكرت جملا كثيرة في كتابي من هذا الصنف عند مباحث الإحكام والتشابه في كتاب تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب. قول الشيخ رحمه الله: وتمر، أي آيات الصفات، كما جاءت أي في الكتاب والسنة، دالة على ما فيها من المعاني. اعلموا رحمكم الله تعالى أن بعض أهل البدع يقولون إن نصوص الصفات من المتشابه، فهل هذا صحيح أم لا؟ هل نصوص الصفات من المتشابه أم من المحكم؟ يعني هل نصوص الصفات من الواضح ولا من الخفي؟ لا نقول من الخفي ولا نقول من الواضح، انتبه، وإنما نحن ننظر إلى نصوص الصفات بكم اعتبار؟ باعتبارين: باعتبار معناها في اللغة، وباعتبار كيفيتها. أما باعتبار معناها فهي واضحة ظاهرة، لا خفاء فيها ولا لبس، ويبقى وجه ربك معنى الوجه في اللغة العربية ما تحصل به المواجهة، في خفاء، ولتصنع على عيني، المراد بالعين في اللغة العربية هي العين الباصرة التي تبصر الأشياء. قد سمع الله، المراد بالسمع في اللغة العربية هو إدراك الأصوات، هذا في اللغة العربية بس. فإذا الصفات باعتبار معانيها محكمة لأنها واضحة ظاهرة، المعنى منها بين لا يخفى على أحد، ما فيها خفاء فلاح كذا ولا لا، وش اللي كذا؟ أي نعم، فمعناها بين، لكن باعتبار كيفياتها خفية عنا، أخفاها الله عنا، لم تتضح لنا كيفياتها. فإذا آيات الصفات محكمة باعتبار معانيها، ومتشابهة باعتبار كيفياتها، وما يعلم تأويلها يعني حقيقتها إلا الله جل وعلا. لأن المتقرر في قواعد أهل السنة أن أهل السنة والجماعة يعلمون الصفات باعتبار المعنى، ويفوضون علم الكيفية إلى الله، لا يدخلون في هذا الباب متأولين بآرائهم ولا متوهمين بأهوائهم. واضح هذا ولا لا؟ فإذا لا يجوز لنا أن نقول آيات الصفات من قبيل المحكم ونطلق، لأنه يخشى أن يكون من قبيل المحكم، يفهم أحد أن من قبيل المحكم باعتبار كيفياتها، يعني كيفياتها واضحة ظاهرة، جواب لا، انتبه. ولا يجوز لنا أن نطلق كما أطلق أهل البدع إن آيات الصفات متشابهة، فلا نطلق الإحكام ولا نطلق التشابه، وإنما نفصل، فنقول آيات الصفات محكمة باعتبار معناها ودلالاتها اللغوية، ومتشابهة باعتبار كيفياتها على ما هي عليه في الواقع، فلا يعلم كيف صفات الله إلا الله جل وعلا. قوله رحمه الله: لا تحرف. التحريف لغة هو التبديل والتغيير، وهو من طبيعة أهل الكتاب في التعامل مع التوراة والإنجيل والزبور. يقول الله جل وعلا عن أهل الكتاب: يحرفون، أي يبدلون ويغيرون الكلمة من بعد مواضعه. فالتحريف حرام كله بجميع أنواعه، سواء كان منه التحريف اللفظي أو التحريف المعنوي، كلها محرمة، لأن التحريف قسمان: إما أن يكون تحريفا لفظيا، وإما أن يكون تحريفا معنويا، وكلاهما محرمة. قال الله جل نعم، وقوله رحمه الله: قال ولا يلحد فيها، أي في آيات الصفات، والمراد بالإلحاد هو الميل، وسمي لحد القبر لحدا لأنه ميل عن سنن القبر. وأما في الإصطلاح فهو إنكار ما يجب لله جل وعلا من الأسماء والصفات، إما إنكارا كليا أو جزئيا. فالإلحاد في أسماء الله وصفاته محرم كله، فلا يجوز أن ندخل في هذا الباب على ملحدين فيه، لا، ولا يجوز لنا أن نميل فيه عن وجه الحق. قال الله جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ويقول الله جل وعلا: وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالإلحاد محرم كله بجميع أنواعه ومختلف صوره، وقد شرحنا أن أقسامه في موضع آخر، لقد شرحنا أقسامه في موضع آخر. ثم تكلم الشيخ عن الظاهر، وأنا أقول وبالله التوفيق، القاعدة في هذا تقول: الأصل هو بقاء الظاهر، البقاء على الظاهر، ولا يجوز الانتقال عنه إلا بدليل. الواجب علينا أن نبقى على ظواهر النصوص الشرعية كتابا وسنة، ولا يجوز لنا أن ننتقل عن ظواهرها المتبادرة للذهن على ما يفهمه أهل السنة والجماعة إلا بيقين ناقل. فقول الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، ظاهرها إثبات اليدين لله، فالواجب علينا أن نبقى على هذا الظاهر. وقول الله جل وعلا: وجاء ربك، الظاهر منها إثبات المجيء لله ووصف المجيء ووصف الله بهذه الصفة الفعلية، فإذا يجب علينا أن نبقى على هذا الظاهر ولا نتعدى. واضح يا جماعة؟ فإذا الأصل هو وجوب البقاء على الظاهر. ومما يفرع على ذلك اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في الجنة التي دخلها أبونا آدم. أي جنة؟ الله جل وعلا قال: أسكن أنت وزوجك الجنة. الواجب علينا أن نبقى على الظاهر. الظاهر أن الجنة إذا أطلقت معرفة ولم تضف إلى أحد، ماذا يراد بها؟ يراد بها جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون. ابحث في القرآن من أوله إلى آخره، لا تجد لفظ الجنة غير مضاف ومعرف إلا ويراد به جنة الخلد. لا يجي في ذهنك واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة، قيد هذه الجنة بأن لها أصحاب، فإذن هي مقيدة. لكن الجنة مطلقة غير مضافة ولا مقيدة، معرفة بالألف واللام، أبدا أتحداك لا يراد بها في الظاهر إلا الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة. إذن القول الحق في هذه المسألة أن الجنة التي دخلها أبونا آدم هي جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة. بل إن ابن تيمية حكى اتفاق السلف الأوائل على أنها هي جنة الخلد، وأن من قال بأنها بستان في الأرض فإنما هو قول ساقه من أهل البدع، فإنما هو قول ساقه من أهل البدع. ثم اعلموا رحمكم الله أن عامة أهل البدع لا يعملون بهذه القاعدة، عامة أهل البدع يا شيخ محمد لا يعملون بهذه القاعدة، فهم لا يبقون على ظواهر النصوص أبدا، بل دائما ينتقلون منها إلى معان أخرى غريبة عن ظاهر النص، ويعتمدون تلك المعاني الأخرى، وهي في حقيقتها تحريف للكلم من بعد مواضعه. فمن انتقل عن الظاهر بلا مقتض ولا قرينة ولا دليل فانتقاله هذا يسمى تحريفا، يسمى تحريف، انتقاله هذا يسمى تحريف ويسمى إلحاد. إذن الأصل هو الوجوب البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة التقييد والإطلاق، والقاعدة في هذا عندنا تقول: الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. فأي آية من كتاب الله وردت مطلقة فلا يجوز لك أن تغير ظاهرها بتقييدها إلا بدليل الشرع. فالمطلقات من أدلة الشرع لا تقيد إلا بأدلة الشرع. قاعدة أخرى في المطلق والمقيد تقول: المطلق يبنى على المقيد إذا اتفقا في الحكم، المطلق يبنى على المقيد إذا اتفقا في الحكم. ومثاله قول الله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فقد اشترط الله لحبوط العمل مجرد الكفر، فهذه الآية مطلقة، لكن قيدها الله بالموت على الكفر في قوله جل وعلا: من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. إذن هنا يجوز التقييد. لماذا؟ لأن المطلقة والمقيدة إذا اتفقا في الحكم فإن بعضها تبنى على بعض، بعضها تبنى على بعض. ثم ذكر الشيخ أيضا مسألة الإجمال والبيان، والقاعدة في هذا تقول: المجمل يحمل على المبين، المجمل يحمل على المبين، المجمل يحمل على المبين، سواء كان الإجمال فيه في بيان صفته أو بيان مقداره أو تحديده. فإذن المجملات من كتاب الله تحمل على المبينات من الكتاب والسنة. فقول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، هذا مجمل ولا لا؟ لكن السنة بينت هذا المجمل، فالواجب علينا أن نحمل الآية المجملة على بيان السنة. وقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة هذا مجمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا المجمل محمول على المبين. قوله جل وعلا وآتوا الزكاة مجمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بالأدلة في بيان أصناف الأموال الزكوية ومقاديرها. وكذلك قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت هذا مجمل، لكن بعد أن حج النبي صلى الله عليه وسلم صار مبينا. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للمجملات أحيانا يكون بقوله فقط كبيان مقادير الزكاة، وأحيانا يكون بفعله فقط كبيان صفة صلاة الكسوف، وأحيانا يكون بقوله وفعله كبيان الصلاة المفروضة. فإنه بينها بقوله كما في حديث المسيء صلاته، وبينها بفعله كما في حديث صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر. وهنا ننتقل إلى قاعدة مهمة، وهي أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة مطلقا. فما مر وقت الحاجة فيه ولم يبين هاجمعه، فإننا نتركه على حاله من عموم أو إطلاق أو غير ذلك. فإذا مر وقت الحاجة ولم يبين فإننا نتركه على حاله، لأن وقت الحاجة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بإجماع العلماء. هذه جمل المسائل التي نص عليها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المقام. نعم. ثم قال ايش؟ اعد. نعم. لا المخبر به صح، بس انا اقول اعد من اول عشان ما بعد فتحت الصفحة. غير مراد. ولا قال هذه الآية وقال عليه مصروف عن قائله على الأرض أخبار كذلك في آيات الأحكام مصروفة عمومها وظواهرها. نعم. نعم. هذا مبحث طيب، وهو مبحث التأويل المقبول والمردود. اعلموا رحمكم الله تعالى أن لفظ التأويل حسب استعمال الطوائف له صار من الألفاظ المجملة، والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا. خلاص الوقت خلاص. طيب إذا نكتفي بهذا القدر، ونبين إن شاء الله معنى التأويل وأمثلته في الدرس الذي بعده إن شاء الله. طيب الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.